إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبدأنا كما يذكر من حضر الباب الأول في المهلكات. المتذكرون معنا في هذا الدرس أن قلنا إن التفكر في بابه إنما يكون في أربعة أشياء بالنسبة للمرء، وهي بداية قصة التزكية التي شرعنا في هذا الدرس لها، التي هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقلنا المرء لابد أن يتفكر في أربعة أشياء: في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات، حتى يستطيع أن يسير إلى الله تعالى. فإذا ما لقي الله تعالى على هذه الحال يرجى له إن شاء الله تعالى أن يكون على سبيل النجاة. هذه واحدة. والثانية أنه لا يمكن لأحد لم يتحقق بهذه الأمور أن يسير إلى الله فضلا عن أن يدعو إلى الله تعالى، لا بد. ومن ثم ذكر العلماء كما بينا أنه لا بد لكل أحد أن يكون له جريدة يثبت فيها هذه الأمور الأربعة، صغيرا كان أو كبيرا، حتى يوفقه الله تعالى إلى المجاهدة والانتظار عليها وحسن السير إلى الله تعالى. يذكر في هذه المهلكات وهذه المنجيات والطاعات والمعاصي، وقد بينا شيئا من ذلك في جدول المحاسبة الذي نزل. ثم قلنا العبد الفقير جالس هنا، لمن أراد أن يستكمل هذه الجرائد وأن يتابعها هذه الجداول في المحاسبة. وبدأنا نهاية القول، بدأنا في مرة نذكر مرة أخرى، بدأنا في المهلكات والمنجيات، ولكن بين يدي هذه الأمور ذكرنا بابين: الباب الأول وهو باب آفات اللسان، إذ لا ينجو أحد إلا أن يجاهد نفسه على التخلص من هذه الآفات، ولا أستطيع أن يسير بعد ذلك إلى الله، لأنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وذكرنا باب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، وهما أشد الشهوات التي إذا لم يتخلص المرء منهما صار عبدا لهما. انتهينا من هذه المقدمة بين يدي الكلام على المهلكات والمنجيات، بدأنا في الكلام على المهلكات. فبدأنا أول باب وهو باب الغضب، الذي عنونه الشيخ بهذا العنوان: كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. ذكرنا الجزء الأول مما يتعلق بالغضب، في ذم الغضب وبيان حقيقة الغضب، وهل يمكن أن ينتهي هذا الأمر، يعني أن ينتهي الغضب من المرء، وكيف يروض نفسه على هذه الآفة ليتخلص منها. هذا باب عظيم كما ذكرنا، الغضب من أهم الأبواب التي إن تحقق المرء فيها بالغضب المحمود كان ذلك سبيلا لتقويم نفسه وسيره إلى الله تعالى، عندما يتجنب الإفراط والتفريط في الغضب. وصلنا إلى باب وصلنا إلى باب الأسباب المهيجة للغضب. واسمع معي، قد عرفت كما تكلمنا في بداية الكلام أن علاج كل علة، كل آفة يعني من آفات النفس، بحسم مادتها، أن يقطع هذه المادة التي تسبب هذه الآفة، وبإزالة أسبابها، أن تحسم مادة الغضب وأسباب الغضب. فلا بد حينئذ من معرفة أسباب الغضب، والأسباب المهيجة للغضب الزهو، الزهو يعني الكبر والفخر، عشان اللي هيقرأها يعرف معناها يعني، والعجب والمزح والهزء والتعيير والمماراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه. هذه أسباب ذكرها الشيخ بين هذا الغضب، يعني الواحد يغضب ليه؟ يقول له عشان شايف نفسه، فلما حد يكلمه يغضب بقى عشان ينتقص من جاهه أو من كبريائه التي يرى، أو من عجبه بنفسه ورؤيتها أنه. وكذلك المسح، يمزح فيمزح معه ويزيد المسح عن حده مثلا فيغضب، كيف يمزح معه بهذه الطريقة ويغضب عليه. والهزء كذلك الاستهزاء، يعني سنذكر هذا الكلام بعد ذلك. والتعيير والمماراة مجادلة، والمضادة يضاد من أمامه في الكلام في الفعل في كذا في كذا، والغدر كذلك من أسباب الغضب، وشدة الحرص على فضول المال والجاه. وهي بأجمعها، هذه الآفات التي ذكرنا الآن بأجمعها، أخلاق رديئة مذمومة شرعا، ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب، لن تتمكن من التخلص من الغضب إلى الوصول إلى الحالة المعتدلة كما ذكرنا المحمودة في الغضب مع بقاء هذه الأسباب. فلا بد حينئذ من إزالتها، أي من إزالة هذه الأسباب بمضاداتها، يعني بما يضادها من الأخلاق الحسنة. فينبغي كما يقول بدأ في ذكرها سريعا، فينبغي أن تميت الزهو والكبر يعني والفخر والتيه على خلق الله بالتواضع، وكذلك ينبغي أن تميت العجب، تنفيه، أن تنفيه عن نفسك بالمعرفة بنفسك، كما سيأتي في باب الكبر والعجب في المهلكات إن شاء الله تعالى. وأن تزيل الفخر، لا تفخر بنفسك بعلمك بمالك بما أنت فيه مما أعطاك الله تعالى، بأنك من جنس عبدك، أنت وعبدك سواء، إذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد، وإنما الفخر بالفضائل لا بهذه الرذائل. والفخر والعجب أكبر الرذائل التي ينبغي أن يتخلى المرء عنها، أن يجاهد نفسه بمعونة الله تعالى على التخلص منها. هذا الحال وهو الفخر، لا هذا في كل أحد ترى إلا من رحم الله تعالى، يتكلم وأنا وفعلت وجيت وأنا وهعمل وهسوي، كنت قلت لي، كنت سويت لي، كنت عملت لك، كلام الذي يدل على هذا الحال. والعجب كذلك، وهي رأسها، أي العجب والفخر رأس هذه الرذائل وأصلها، فإذا لم تخلو عنها فلا فضل لك على غيرك، فلما تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة. وأما المسح كيف تزيل سببه؟ فيقول كما ذكرنا في آفات اللسان، فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر، يعني كأنه يقول تستوعب العمر وتفضل عنه، يعني ليس لديك عمر تقضيه في المسح وتضييع الوقت وهذه الآفة، بل ما عليك من الفضائل الدينية والمهمات الشرعية أكبر من أن يستوعبها عمرك. عمرك لا يستوعب هذا الذي تود أن تكون فيه من أولياء الله تعالى أو من العباد أو من الزهاد أو من الصالحين. وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة. وأما الهزو يعني أن تهزأ بغيرك، تتكلم بقى معاه يكلم معك تقوم غضبان منه فتجي مستهزئ به وانت مين، وتجي تستهزئ به، وهذه الأحوال التي نسمعها. فتزيل هذا الهزو بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزأ بها كذلك. أنت لا تتوقع حين تستهزئ بغيرك أن يستهزئ بك أيضا، فلابد أن تصون نفسك عن مثل ذلك إذ يترتب عليه من المفاسد ما لا حصر له. وأما التعيير فتزيله بالتحرز من القول القبيح. أنت لابد كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا، ذكرنا هذا الكلام كله في آفات اللسان. وأن تصون النفس عن مر الجواب، أن تعير أحدا فيرد عليك ردا مرا ينبغي أن تصون نفسك عنه. وأما شدة الحرص على فضول العيش فتزال بالقناعة مقدر الضرورة، ذكرنا هذه المسألة في المرة الماضية في أسباب الغضب، بقدر الضرورة طلبا لعز الاستغناء عن الناس وترفعا عن ذل الحاجة إليهم. وكل خلق، اسمع بقى هذه المسألة تحفظها كويس، وكل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة. وحاصل رياضتها، حاصل رياضة هذه النفس، تمرين النفس يعني على هذه الأخلاق، رياضة كما ذكرنا تمرين النفس، يرجع إلى معرفتها، إلى معرفة غوائلها. حاصل هذه الرياضة يرجع إلى معرفة غوائلها، أي غوائل هذه الآفات مصائبها يعني، لترغب النفس عنها حتى تبتعد النفس عنها، لا ترغب فيها بل ترغب عنها، ولتنفر عن قبحها، هذه الأولى. ثم بعد ذلك المواظبة على مباشرة أضدادها، ما يضاد هذه الأخلاق أن تبدأ في مباشرته. يبقى الأولى كما ذكرنا أن هذه الصفات تحتاج إلى علاج، وهذا العلاج هو رياضة، رياضة النفس وتحمل المشقة والمرارة في أن تتغير هذه الصفات، في أن يخلي نفسه عن هذه الصفات وأن يتخلق بالصفات الحسنة المضادة لهذه الصفات المرزولة. وهذه سكة السائرين إلى الله تعالى. السائرين إلى الله تعالى يعلمون جيدا أنهم لن يجاوروا الله تعالى في جنته إلا أن يكون طيبين، إلا أن يكونوا طيبين محضا. يقول لهم المولى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لا يدخلها من عليه خبث في صفاته وأخلاقه وأعماله، بل إن وصل القيامة على هذا الحال فإنه لابد أن يدخل الكير ليتطهر فيها حتى يكون أهلا لمجاورة الله تعالى. لا يجاور الله تعالى في جنته من كان عليه مثل هذه الأدران والقذارات والخبائث. لذلك يقول ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة. وبتوع الآخرة ما رهم شغل إصلاح النفس والقلب. ثم دعوة الناس إلى هذه الحال الحسنة وهم مهمومون بذلك، مفتقرون إلى الله في تبليغهم، يعني في توصيلهم إلى تلك الأحوال الحسنة، حتى تصير بالعادة، أي هذه الأفات، هذه الصفات الحسنة، أن تصير مألوفة للنفس، هينة عليها. وإذا انمحت عن النفس هذه الصفات المرذولة فقد زكت وطهرت عن هذه الرذائل، وتخلصت أيضا من الغضب الذي يتولد منها. سمعنا هذه الجملة، ما فيش واحد بقى يقول إيه، طب لغاية إمتى هيجاهد نفسه؟ طيب هيجاهد نفسه يعني يعمل إيه؟ يعني يمرن نفسه على معرفة غوائل هذه الآفات والصفات الرديئة المزمومة، ويبدأ في معالجتها، ثم في نفس الوقت يمرن نفسه على الاتصاف بما يضاد هذه الأخلاق من الأخلاق الحسنة، ويأخذ في ذلك المدة التي أراد الله له مدة مديدة، حتى يصير ذلك كله مألوفا للنفس، محبوبا لها. قد تغيرت هذه الأوصاف وتلك الصفات المرذولة، إذا به يسير إلى الله تعالى بهذه النفس الهينة السهلة اللينة التي تأخذ بيده إلى الله تعالى. ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولة، ورجولية وعزة نفس وكبر همة، ويلقبون ذلك بالألقاب المحمودة، ويلقبونه بذلك غباوة منهم وجهلا، لا يتلقب هذه الأمور بالأسماء المحمودة أبدا، حتى تميل النفس إليه وتستحسنه. وقد يتأكد ذلك، يعني يتأكد عندهم أن هذه أخلاق حسنة مع أنها كما ذكر غباوة وجهلا، بحكاية شدة الغضب عن الأكابر في معرض المدح بالشجاعة، والنفس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهج الغضب حينئذ في القلب بسببه. وتسمية هذه الأمور عزة وشهامة كما يقول الشيخ وشجاعة، إنما هو جهل، بل هو مرض قلب ونقصان عقل، وهذا لضعف النفس ونقصانها. النفس الضعيفة اللي بتعمل كده، يعني الواحد بيتكبر ليه؟ لأنه بيداري اللي هو فيه من نقص، أو بيزعق للي قدامه عشان بيداري ما هو فيه من قلة وخوف أو غيره من هذه الأمور. وآية أنه لضعف النفس أن المريضة أسرع غضبا من الصحيح، والمرأة أسرع غضبا من الرجل، وكذلك الصبي والشيخ الضعيف أسرع غضبا من الشاب ومن الكهل، وذو الخلق السيء والرذائل القبيحة أسرع غضبا من صاحب الفضائل. فالمرذول يغضب لشهوته إذا فتته، ولبخله إذا فتته الحبة كما يقول، حتى يغضب على أهله وولده وصحبه. بل القوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يملك نفسه عند الغضب، حيث قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وينبغي أن يعالج هذا الجاهل نفسه بأن تطلع عليه حكايات أهل الحلم والعفو، وما استحسن منهم من كظم الغيظ، فإن ذلك منقول عن الأنبياء والحكماء والعلماء وأكابر الملوك الفضلاء، وضد ذلك منقول عن المرذولين من هؤلاء الجهلة والأغبياء الذين لا عقل لهم ولا فضل. عن كأنه يقول ما هذه الأخلاق منقولة عن الأنبياء والفضلاء والصلحاء، والأخلاق المرذولة منقولة عن أهل الجهل والغباء. علاج الغضب بعد هيا جانبا، ذكرنا في كل ما تقدم كيف يمنع هذه الأسباب، أسباب موصلة إلى الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قلنا لا تغضب معناها لها معنيان، معنى الأول لا تغضب يعني لا تركب الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب فتؤاخذ على هذا الغضب، أو لا تغضب بمعنى لا تخرج عندما تغضب عن حدود الشرع فتعاقب عليه. يبقى اللي يغضب هيتعاقب، ما يقوليش أنا كنت غضبان طلقت مراتي، أنا كنت غضبان عملت معرفش إيه، شتمت وزعقت، أنا كل ده الشارع يحاسبه علي، غضبان وطلق مراته، مراته تطلق خلاص، ليه؟ قال لأنه نهاه عن الغضب، فلما غضب خالف الشرع، لما غضب خالف الشرع، أخذه الشرع بذلك وحاسبه. وفي كل ذلك علاج الغضب بعد هيجانه الذي قدمنا ذكره هو حسم مادة الغضب وقطع أسبابه حتى لا يهيج، فإذا جرى سبب هيجه، جرى سبب هيج هذا الغضب، فعنده يجب التثبت حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل به، إلى العمل بهذا الغضب على الوجه المذموم. وإنما يعالج الغضب عند هيجانه، الشيخ يقول بمعجون العلم والعمل. أما العلم اسمع بقى الأسباب التي ينبغي أن يعالج المرء الغضب بعد هيجانه من أسباب العلم، هي ستة أمور. الأول أن يتفكر في الأخبار التي سنريدها في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، فيرغب في ثوابه فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشفي والانتقام فينطفئ غيظه. الأول الأخبار التي سيريدها الشيخ في فضل الكظم، كظم الغيظ يعني، وفي فضل العفو وفي فضل الحلم والاحتمال الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره المولى سبحانه وتعالى في كتابه، فحينئذ يرغب في هذا الثواب العظيم المترتب على هذه الأخلاق الحسنة، فيمنعه حرصه على هذا الثواب من أن يقع في الغضب والانتقام والتشفي. عندما يحرص على هذا الثواب العظيم الذي رتبه الله تعالى لهذه الأخلاق الحسنة، يكون سبب هذا السبب كافيا، أو يكون هذا السبب مانعا له إن شاء الله تعالى من أن يغضب الغضب الذي يكون بسببه الانتقام والتشفي وما يحدث مما ذكرنا مما يترتب على الغضب المرة الماضية. وفي أفراد البخاري ما تفرد يعني به البخاري من حديث ابن عباس قال: استأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن على عمر بن الخطاب، على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأذن له. الحر بن قيس كان قريب عيينة بن حصن، واستأذن لعيينة أن يدخل على عمر رضي الله عنه، فأذن له. فقال يا ابن الخطاب، عيينة بن حصن بقى، يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. قال هذا القول السعيد، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، حتى كاد أن يقوم يضربه كما يؤدب الرعية في مثل هذه الأحوال والأخلاق السيئة. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل. مجرد أن قال له ذلك حتى وقف عندها. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يخوف المرء نفسه غضب الله تعالى وعقابه، وهو أن يقول: قدرة الله تعالى علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت غضبي عليه لم آمن أن يمضي الله تعالى غضبه علي يوم القيامة، أحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال تعالى في بعض الكتب: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب اذكرك حين أغضب، فلا أمحقك في من أمحق. هذا الثاني. الثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام، وأن يحذر نفسه كذلك تشمر العدو لمقابلته. تغضب، طيب حذر نفسك بها من عاقبة هذه العداوة، من عاقبة هذا الانتقام. أنت لست بمنأى، لست بعيدا عن أن يقابلك هذا الذي تغضب عليه بعداوة لا تتوقعها، بانتقام لا تتوقعه، بمقابلة سيئة كما بدأت، وأن يسعى في هدم أغراضك والشماتة أن يسعى في الشماتة بمصائبك، وهو لا يخلو، لا يخلو أحد عن المصائب، فحينئذ يخوف المرء نفسه عواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخاف من الآخرة التي ذكرنا من قبل. وهذا يسموه بقى العلماء إيه؟ يعني أنت مش خايف من الآخرة، خوف نفسك بقى من الدنيا، بس دي مش هتاخد عليها ثواب بقى. ليه؟ لأنه إيه؟ أنت خفت في الدنيا أسباب الغضب في الدنيا، فهذه شهوة أيضا ليست لله تعالى، ولكنها إيه زي ما بيقولوا بقى، ده تسليط شهوة على شهوة تانية. شهوة الغضب سلطت عليها شهوة إيه؟ الخوف في الدنيا أن يصيبك التشفي والمصائب وانتقام العدو، إذ لا ثواب عليه لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض، إلا أن يكون محظوره حينئذ أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة فيثاب على ذلك. الرابع أن يتفكر في قبح صورته التي ذكرنا في المرات الماضية، قبح صورة هذا الغاضب عند الغضب، بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب، ويتفكر في قبح الغضب في نفسه، وأنه يشابه صاحب الغضب، يشابه الكلب الضاري والسبع العادي. وأما ترك الغضب فهو مشابهة للحليم الهادي التارك للغضب، مشابهة يشابه الأنبياء والعلماء والحكماء، ويخير نفسه حينئذ أن يتشبه بالكلاب والسباع الضارية وأراذل الناس ومساويهم، وبين أن يتشبه بالأنبياء والعلماء في عادتهم، لتميل نفسه إلى حب الاقتداء بهم إن كان قد بقي في عقله مسكة من عقل، كان عنده شوية عقل يسمع بهم هيقول هذا الكلام. الخامس أن يتفكر المرء في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الغيظ، إذ لابد أن يكون له سبب، مثل قول الشيطان له إن هذا يحمل منك على العاجز، كده لو ما ردتش أنت وانتقمت هيقول عليك عاجز، ويحمل على صغر النفس والذل والمهانة فتصير حقيرا في أعين الناس، كده هيقولوا عليك كذا وكذا. هذه هي الكلمات التي ذكرنا، يقول لنفسه حينئذ ما أعجبك، يعني ما أعجبك أيتها النفس، تأنفين من الاحتمال الآن، يعني هذه النفس تأنف أنها تحتمل هذه الإيه؟ هذه صغر النفس والذل والمهانة في الدنيا، ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح عند الله تعالى. إذا أخذ هذا الذي انتقمت منه، إذا أخذ هذا بيدك وانتقم الله تعالى له منك، وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس، ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين، خايف يعني يقول الناس عليك أنت صغير ومهان وزليل وكلام الذي ذكرنا. فمهما كظم المرء غيظه فينبغي أن يكظمه لله عز وجل، وذلك يعظمه عند الله، كظم الغيظ يعظم به صاحبه عند ربه. فما له وللناس، تملك بقى الناس، وذل من ظلمه يوم القيامة أشد من ذله هو لو انتقم منه الآن، ذل هذا الظالم عند الله تعالى أشد من ذلك أنت اليوم في الدنيا. أفلا يحب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة ليقم من وقع أجره على الله، ينادي المنادي يوم القيامة يقول ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا، لا يقوم حينئذ في هذا الموقف الصعب إلا من عفا. الحديث في الترغيب وروى الطبراني وغيره، وهو حديث حسن من حديث أنس رضي الله عنه. فهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره المرء على نفسه. السادس من العلم بما يمنع الغضب بعد هيجانه، الأمور التي تمنع الغضب بعد هيجان الغضب، أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراد نفسه. مسألة بقى مهمة اللي عايز يفهمها، أن اللي حصل ده على وفق مراد مين؟ من اللي وقعه؟ الله تعالى. لذلك يقول: فكيف يقدم مراد نفسه على مراد الله تعالى؟ واضح؟ ناس متابعة الكلام ولا أنا مسرع شوية؟ متابعين؟ طب الإخوة اللي نايمين برضك متابعين؟ متابعين مش كده؟ وإليك هذا الحديث. يقول: وقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى، قلنا للمتابع أن هذه الأسباب كما ذكرنا يتكلم عليها الشيخ هنا. يقول: يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل. وهذه الستة هي معجون الإيه؟ العلم، واستكمال التابع لها في معجون العمل. روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. وهذا حديث صحيح مروي في الأدب ابن مفلح. واعلم أن القائم متهيئ للحركة والبطش والتطاول والشتيمة والزق والخناق وما إلى ذلك من تصرفات الغضب، والقاعد دونه ما أن يجلس حتى يجلس معه شيء من الغضب، والمضجع ممنوع منهما، والمضجع أكثر منعا من الحركة والاضطراب التي يتكلم. فيشبه أن يكون أمره بالقعود والاضجاع لئلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده ما يندم عليه، ويمكن أن يكون أمره كذلك بالقعود والاضجاع لتسكن حرارة الغضب، ولذلك أمره بالوضوء كذلك. فيروي أبو وائل قال: كنا عند عروة بن محمد فكلمه رجل بغضب بكلام، فغضب غضبا شديدا، فقام فتوضأ ثم جاء فقال: حدثني أبي عن جدي، وكانت له صحبة، جده عطية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والحديث هذا حسنه ابن حجر والسيوطي وغيرهم أهل العلم، إلا أنه خالفهم الشيخ ناصر الدين الألباني في الترغيب والسلسلة. وغضب عمر بن الخطاب يوما فدعا بماء فاستنشق وقال: إن الغضب من الشيطان، وهذا يذهب الغضب، يعني أشبه بالوضوء. ويمكن احتمال ثالث بقى في الكلام اللي احنا بنقوله، لما أمره بالقعود والاضجاع. قلنا الأول أن القعود والاضجاع أن القائم متهيئ للحركة والبطش، فعندما يقعد كما ذكر يمتنع عن أن يقوم بشيء يندم عليه. والأمر الثاني أنه أمره بالاضجاع لتسكن حرارة الغضب. والثالث يمكن أن يكون إنما أمره بالجلوس والاضجاع ليقرب إلى الأرض التي منها خلق، فيذكر أصله فيذل حينئذ، ويمكن أن يكون ليتواضع بهذا الذل، لأن الغضب إنما ينشأ من الكبر كما ذكرنا آنفا. وقد روينا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغضب فقال: فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض. وهذا يبين أن المراد إذلال أعز الأشياء إلى الإنسان لتستشعر هذه النفس بذلك الذل، وتزايل العزة والكبر اللذين هما سبب الغضب. وذكر هنا قصة كيف يعني من معجون العمل كما يقول: كان رجلا ممن كان قبلكم كان يغضب غضبا شديدا، فكتب 3 صحائف للجالسين حوله، كان ملكا أو شيئا، وقال: إذا غضبت الأول يديله الصحيفة، ثم أنا أريد أن أسرع. القصة الثانية قال: غضب المهدي أمير المؤمنين على رجل فدعا بالصياط، فلما رأى شبيب أحد جلسائه من أهل العلم شدة غضبه، فلما رأى شبيب شدة غضبه وإطراق الناس، الناس سكتة مطرقة مش عايزة تتكلم، فلم يتكلموا بشيء، قال شبيب: يا أمير المؤمنين، لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه. فقال: خلوا سبيله، لا تغضب لله تعالى بأشد مما غضب لنفسه. إن كنت ستغضب لله، فالله تعالى عندما غضب على مثل هذا لم يصل به الغضب إلى أن تفعل به ما سوف تفعل. يعني عندما وصل الغضب بالله تعالى على هذا الشخص إلى مداه، لم يأمر بما ستفعله الآن. فلا تزيد في غضبك لله عن غضب الله لنفسه سبحانه وتعالى. فضيلة كظم الغيظ، علمنا بقى الغضب وأسبابه وكيفية منع أسبابه ومواده، وكيفية كذلك أن يعالج الغضب وأن يمنع أسبابه بعد هيجانه. ذكرنا في أثناء ذلك أن سنذكر الكلام على فضيلة كظم الغيظ. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فذكر ذلك في معرض المدح. فروى سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا. اسمع بقى، كان الشيخ في أول كلام لما تكلمنا عن أسباب الأمور التي يعالج بها هيجان الغضب معجون العلم والعمل، قال ستة أمور. المتابع معنا المتابعون: أول أمر من هذه الأمور أن يتفكر في الأخبار التي سنوردها في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال. هذه بدأ هو الشيخ هنا في كظم الغيظ ويذكر فيه هذه الآثار التي تدل على فضيلة كظم الغيظ. فأول هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين من أي الحور العين شاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، خلاص قدرت بقى وهتنفذ هذا الغيظ والغضب اللي انت فيه، وهتقدر تضربه وتشتمه كذا وكذا، كظمت ذلك لله تعالى. قال: دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ليخيره في أي الحور العين يشاء. وهذا حديث حسن صحيح، حسن في رواية أبي داود، صحيح في رواية الجامع الصحيح، وكذلك حسن في رواية ابن ماجه. قال الإمام أحمد: المهم عن ابن عمر، وصل بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ما تجرع جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ. تجرع يعني مش ليبش جرعة عند ربنا أفضل من أنه هو يشرب جرعة كظم غيظ، هذه الجرعة ابتغاء وجه الله تعالى. هذه صحيح في مسند أحمد كذلك. وفي رواية لأبي هريرة، أظنها لابن عباس ليست لأبي هريرة، قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه، اسمع هذا الكلام، ليكون زاد المؤمن السامع المتكلم عند كظم الغيظ حتى يسير المرء إلى هذه الأخلاق الحسنة من أخلاق الأنبياء والحكماء الصالحين والأولياء. يقول: ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. وقد روي عن عمر رضي الله عنه قال: من اتقى الله لم يشف غيظه. من يتقى ربنا عمره ما هيشفي غيظه أبدا. ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة هو يقول عن نفسه بقى لكان غير ما ترون، لولا في يوم قيامة كنت هتشوفوا أنا هعمل إيه معكم. وقال مالك بن زياد الأشجعي: من كظم غيظه وهو يقدر على إمضائه حشى الله تعالى قلبه إيمانا كما تحشى الرمانة حبا. وقال ابن السماك: أذنب غلام لامرأة من قريش فأخذت الصوت القرباج يعني ومضت نحوه حتى إذا قاربته رمت الصوت وقالت ما تركت التقوى أحدا يشفي غيظه. ما تركت التقوى أحدا يشفي غيظه. هذه فضيلة كاظم الغيظ التي قال الشيخ سنورد بعض الأخبار في فضيلة كاظم الغيظ والحلم وبقية المسائل الجميلة المتعلقة بها. الأمر الثاني وهو فضيلة الحلم. اعلم أن الحلم أفضل من كاظم الغيظ. الحلم أفضل من كاظم الغيظ لأن كاظم الغيظ عبارة عن التحلم، يعني المرحلة الأولى التي تجاهد نفسك فيها حتى تصل إلى الحلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، يعني يقعد يعمل فيها حليم شوية ويجاهد وحليم شوية ويجاهد نفسه حتى يكون الحلم بعد ذلك صفة لازمة له. ذلك يقول الشيخ هذا الكلام أن كظم الغيظ عبارة عن التحلم، أي يتكلف الحلم، فلا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه، هذا أمر معلوم، ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا، فإن هاج الغيظ لا يهيج فيه فلا يكون له في كظمه تعب، وما يجي الغيظ خلاص هو متحلم، هو صار متحلما حتى صار حليما، فإذا هاج الغيظ وجده حليما، لا يحتاج إلى كظم الغيظ والمجاهدة عليه والتعب في أن يغلق على نفسه لا إزاي وحيقول عليك كرودية وهيستكردوك وبعد كده يسكوك على أفاك والكلام اللي احنا بنسمعه ده كله، مش كده؟ بيقول له كده بقى شيخ هنا، وهو الحلم الطبيعي صار طبيعيا، صار متطبعا له، متطبعا به، وهو دلالة حينئذ على كمال العقل واستيلائه، ودلالة على انكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل، ولكن ابتداءه أي ابتداء الحلم إنما هو بالتحلم، وكظم الغيظ تكلفا، أن يتكلف يقعد يكظم غيظ ويقول له طيب، زي ما هنسمع كذا في كلام أخبار العلماء في هذه المسائل. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لأشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، التأني يعني والحلم. وقال أبو الدرداء إن قد الناس نقدوك وإن تركتهم لم يتركوك، وإن هربت منهم لم أدركوك، فما تأمرني؟ قال هب عرضك ليوم فقرك، هب عرضك ليوم فقرك. وقال عمرو بن الأهتم أشجع الناس من رد جهله بحلمه. يقول وقال سنان بن لقيط إذا لم تنكع عدوك إلا بما يؤذي دينك فنفسك بدأت، فبنفسك بدأت، يعني هتحب يعني تغيظ عدوك وتضايقه وتعمل فيه اللي عمله فيك وبذلك تؤذي دين نفسك، تؤذي دينك، يبقى أنت كما يقول فبنفسك بدأت، وأنت بدأت بنفسك، يعني أنت بدأت تنكأ نفسك، يبقى أنت اللي بتأذي نفسك، بل بنفسك بدأت. ذكر طرف من أخبار الحلماء، أسمعوا كلام الحلماء عشان نشوف إحنا فين. سب رجل الحسن بن علي رضي الله عنه فلم يرد عليه، ثم قال له الحسن، يقول للرجل لو استحملتنا حملناك، وإن استفدتنا أرفدناك، وإن استعنت بنا أعناك، يعني لو أنت عاوز مركوب، يعني عاوز حاجة نحملك عليها أنجيب لك حاجة تركبها بعد ما شئتم، يعني وإن استرفدتنا يعني طلبت رفدا وعطاء أعطيناك، وإن استعنت بشيء بنا نقضيه لك أعناك. وبعث هذا الرد الجميل في الحلم، مع أنه الحسن بن علي رضي الله عنه، وبعث إليه مروان يسبه، وبعث الحسن يسبه، فقال للرسول الذي أرسله مروان، مروان بن الحكم كان والي المدينة أيامها، قل له موعدك الله عز وجل. لم يرد عليه، وكان يمكن أن يرد عليه، ولا استطيع أن يفعل له مروان الغير مروان شيئا. وشتم رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلما قضى مقالته قال يا عكرمة غلام بن عباس يعني، انظر هل الرجل حاجة فنقضيها له، فنكسر الرجل رأسه واستحيا. شوف هو عايز حاجة كده نقضيها له، ولا كده عمل يشتم فينا، معلش يشوف له أي حاجة، إذا كان زعلان نحتاج حاجة عملها له، مش احنا بقى. وأسمع رجل معاوية بن أبي سفيان كلاما شديدا لله عنه، فقيل له لو عاقبته، إزاي سمعك الكلام ده أنت أمير المؤمنين، إزاي تسيبه؟ فقال إني لأستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعياتي. بل أكثر من ذلك، يقول قسم معاوية قطفا جمع قطيفة يعني، على أهل دمشق، فبعث منها بقطيفة إلى شيخ من أهل دمشق فلم تعجبه. لك مرة معاوية بعت لي الحتة البتاعة دي اللي ملهاش لازمة، وأقسم يمينا أن يضرب بها رأس معاوية. فأتى معاوية، هو الرجل سيدنا معاوية، قال له أنا حلفت يمين لأضرب رأسك بالقطيفة اللي انت بعتها لي. فقال له معاوية أوفي بنذرك، اضرب ولا يهمك، بس بالراحة على الشيخ. قال له معاوية أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. وشهد عنده أعرابي شهادة، فقال له معاوية كذبت. فقال له هذا الرجل الكاذب المتزمل في ثيابك، أنت الكذاب كاذب اللي جوه هدومك. فقال معاوية هذا جواب من عجل، تسرع وقال كده معلش يلا بقى أروح، لو ده معلش تسرع في الكلام يلا خلاص سيبه. وجاء غلام لأبي ذر رضي الله عنه وقد كسر رجل شاة له، فقال له من كسر رجل هذه الشاة؟ قال أنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. الندالة بقى. فقال لأغيظن من حرضك على غيظي، مش هو الشيطان اللي حرضك عشان تغزني وأعمل فيك كده، لأغيظن الشيطان الذي حرضك على غيظي فأعتقه، أنت حر يلا لوجه الله تعالى. وشتم الرجل عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو ساكت لم يرد عليه، فلما فرغ الرجل من مقالته قال إن كان بقي عندك شيء فقل، فضلك حاجة تاني قول بسرعة قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لشيخهم لم يتركوك لم يرضوا. بسرعة لو عايز تكمل شتائمك خلص بسرعة قبل ما يجوا يضربوك، يلا وتوكل على الله. وكان بين عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين رجل من قريش خصومة في أرض، فقال القرشي لعاصم إن كنت صادقا فادخلها. قال له عاصم قد بلغ بك الغضب، هذا إن تقول لي لو أنت صادق ادخل، الغضب يبلغ بك لأن تنطق هذا الكلام، هي لك. قال هي لك. فقال القرشي سبقتني، هي لك. فتركاها لا يأخذها واحد منهما حتى هلكا، ولم يعرض لها أولادهما. وزحمت راحلة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا، فقال له الرجل ما أراك إلا رجل سوء، أنت رجل سيء وحش خبطتني بالبتاع بالراحلة بتاعتك الناقة يعني. فقال ما أحسبك أبعدت، يعني أنت ما قلتش كلام بعيد قوي. أيوة يعني أنا مش يعني، هو بيقول له أنت رجل سوء، قال له يعني ده كلامك قريب مش بعيد يعني أن أنا سوء صح يعني ما تزعلش. ودخل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه المسجد ليلة في الظلمة، فمر برجل نائم في المسجد يعني فعثر به يعني تكعبل فيه سيدنا عمر، فرفع الرجل رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا. فهم به الحرس، هم الحرس بهذا الرجل الذي شتم عمر، فقال عمر مهس، إنما سألني أمجنون أنت؟ قلت لا، وانتهت المسألة. وقام إليه رجل وهو على المنبر فقال أشهد إنك من الفاسقين. قال له ما يدريك، أنت شهدتك فاسد، أنت شاهد زور، حد شاهدك؟ أنت شفتني فين بعمل الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ فقال أنت شاهد زور ولا نجيز شهادتك، خلاص مش عايزين شهادتك. وكلمه رجل فأغلظ له، فقال أردت، فقال له بعد أن استفزه الرجل، أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا؟ لا. يقول ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهم فسبه، فثارت إليه العبيد، ثارت العبيد على هذا الرجل، فقال لهم علي رضي الله عنه مهلا، ثم أقبل على الرجل فقال ما ستر عنك من أمرنا أكثر، يعني اللي أنت إحنا ستر عنك أكثر من اللي أنت بتقوله دوت بكتير، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل، فألقى إليه علي رضي الله عنه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسل. واستطال عليه يوما رجل فتغافل عنه، عمل نفسه مش سامع يعني، وبص على الناحية الثانية، فقال له الرجل إياك أعني، أنا قصدي أنت. فقال له وأنا برضك أعني نفس الكلام. فقال له كذلك هو يقول وعنك أغضي، يعني أنا بصيت الناحية الثانية عشان أغضي عنه. وقال رجل لوهب بن منبه إن فلانا شتمك، فقال ما وجد الشيطان الشيطان بريدا غيرك. والشيطان ما لقاش واحد يوصل يعني الرسالة السوداء لنت، ووقف عند هذا الحال. وقال رجل للفضل بن مروان إن فلانا يقع فيك، فقال لأغضن من أمره، غفر الله له. قيل له من أمره؟ قال الشيطان. وكان رجلا يسب الحارث بن سويد، فإذا فرغ قال الحارث ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وشتم رجل محمد بن واسع كما ترون الكلام الصحابة التابعين وهكذا، وهو لا يرد عليه شيئا. فلما سكت قال يا مغرور، يوشك أن تندم. قعد يشتم فيه يشتم فيه، وبعدين لما خلص سكت من الشتيمة قال له يا مغرور، يا اللي مش واخد بالك، يا غافل، بكرة هتندم على اللي انت بتقوله ده، ايه اللي انت بتعمله في نفسك؟ كأنه يقول له ذلك. ونزع رجل ابن عون رضي الله عنه فقال لولا ان يكتب علي لقلت، لولا انه هتكتب علي الكلام كنت كلمتك، انما ما لهاش لازمة، نروح الاخرة وخلاص. وشتم رجل الوليد بن أبي حبرة فقال له، قال له الوليد هي صحيفتك فأملي فيها ما شئت، اكتب فيها اللي انت عايزه، ومال الملائكة اللي انت عايزه، هي صحيفتك انت مش بتاعتنا، فأملي فيها ما شئت. وشتم رجل ابن زر واحد بعد من التابعين وراء فقال له يا هذا لا تغرق في شتمنا، لا تكسر يعني في شتمنا، ودع للصلح موضعا، تعرفش تشتم شتيمة جامدة قوي كده تقطع الحبال كلها، فما تخليش مجال للصلح، شوية شوية، فإن لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال رجل لرجل إني لأرحمك مما يقول الناس فيك، بيقول له ده أنا برحمك، الناس ما تعرفش الناس عمالة تقول فيك إيه وإيه وإيه وإيه، ده أنا شيء لدرجة إن أنا رحمتك مما يقال. فقال أتسمعني أقول فيهم؟ قال لا. قال فإياهم فرحة، روح ارحمهم هم بقى. وقال رجل لرجل والله لأشتمنك شتما يدخل معك قبرك، نسمعها كتير من الناس يقول لك ده أنا هعمل فيك مش عارف يدخل معك تربتك وكذا. فقال معك والله يدخل، لا معي، يدخل معك انت مش يدخل معايا، نشتم زي ما انت عايز، ده يدخل معك انت مش معايا انا. ووقفنا عند هذا الحد ان شاء الله تعالى. بعد ذلك بيان القدر الذي يجوز الانتصار فيه والتشفي، والقول في معنى الحقد المترتب على الغضب كما ذكرنا، وذكر فضيلة العفو وفضيلة الرفق، وينتهي هذا الكلام إلى الباب الجديد وهو ذم الحسد. بس واحد بيسأل سؤال بيقول أفتونا في هذه المسائل، نتكلم عن بيضه وبعض صفات الحميدة الصبر والكرم والإيثار وغيرها، هذه صفات جبلية في الإنسان أو ممكن الإنسان يتدرب عليها؟ واضح أن صاحبنا لم يحضر الدرس الأول في هذه الدروس من دروس التزكية. لابد كما أشرنا من قبل مرات عدة، لابد لكل أحد أن يسمع هذه الدروس من منزلة الإنابة إلى يومنا هذا، لابد. ستعلق إن شاء الله صحيفة على في اللوحة هنا بهذه الدروس من دروس التزكية ليحاول كل أحد أن يحصلها. ونفس الكلام كيف ينيب العبد إلى الله عز وجل، هي لسه نائلها دروس الإنابة. واحد بيكتب من غير ما كتب لي ورقة كده، منفعش دي مع أدب العلم، دي تأخذها تلفها تسلك بها أسنانك. واحد تاني وردك له بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ولا مش عارف ايه، يقول لي يا شيخ هناك ذنب كلما تبت منه مش عارف ايه. ما ينفعش الكلام بالطريقة دي. صاحب السؤال يروح يجيب جدول المحاسبة، صاحب السؤال ده انا مش هكمل كلام، يجيب جدول المحاسبة ويبدأ يشتغل فيه ويتابعني شخصيا. واحد بيقول صديقه ولا حول ولا قوة إلا بالله أقسم بالله على المصحف ألا يكلم أمه إلى يوم القيامة. طيب عزيزتان يوم القيامة تقابلها أنت وهي بقى عند ربنا، شوف اللي هيجرى لك، فماذا يفعل؟ ولا حاجة، ما تعبش نفسه، خليه لما قابل ربنا. ده شخص غريب أوي. ربنا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فقط وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني كافر مجرمين ومش كده وبس، وبيحملوك على الشرك، مش بيحملوك وبس، بيجهدوك ان انت تبقى مشرك كافر ضال، يقول لك ما تطعهمش بس، قول لهم لا شكرا مش هعمل كده. وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قالش ربنا وصاحبهما في الدنيا بالمعروف، لا، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني المصاحبة بتاعتك هي المعروف نفسه، مش بالمعروف، لا هي المعروف نفسه. وبرضك الإخوة ياخدوا بالهم بقى من أداب الأسئلة وأداب العلم. أخونا لازم يقرب أداب المتعلم اللي احنا ذكرناها في الزمان الماضي. ماشي. واحد بيسأل سؤال بس في الدرس، أنا إن شاء الله في أسئلة عايز أجاوب عليها، بس إحنا بنجاوب شوية أسئلة كده على ماشي عشان الوقت، إنما نفرد درسا كاملا لهذه الأسئلة، في أسئلة مهمة أصحابها ينبغي أن نجيب عليها لكونها تحتوي على هذه المبادئ من معاني السير إلى الله تعالى وإصلاح السير والقلب والنفس. واحد بيسأل يقول ما معنى قول الشيخ الذي ذكرناه في الدرس أن يعلم أن ما جرى كان على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراد نفسه؟ يعني اللي حصل بينك وبين التاني ده من اللي قدره؟ يعني وقع بتقدير من؟ تقدير الله، وبمراده ولا غصب عنه؟ بمراد الله تعالى، وده وقع بمراد الله، تصبر عليه بقى وتجزم قيظك ولا تقابل ما وقع بمراد الله بمخالفة الله؟ هذا هو المعنى. مش عارف أن السؤال ده، واحد يقول رحمكم الله فضيلة الشيخ جميعا يا رب، يقولنا الحكم لو أزالت المرأة الزوائد في حاجبها ولا تأتي إلى أصل الحاجب نفسه، يعني بين الحاجبين يعني في الجبهة. نقول هنرتب الأسئلة إن شاء الله، والأسئلة اللي محتاجة إجابة بعد ذلك سنجيب عليها إن شاء الله تعالى. واحدة خريجة دار علوم وتقول للحائض تدخل المسجد وتمسك المصحف وكل حاجة، لو قالوا لي اخرجي لن أخرج، دي جاية تتخانق بقى، إذا لو قالوا لها اخرجي تخرج، ليه؟ بقاءها في المسجد ما فيهوش فضيلة قوي ليها حتى لو كانت طاهرة، إذا كانت ستسبب عداء ومشاكل بين الناس، الناس تمتلئ قلوبها حقد وغيظ وضيق وما يعرفوش يصلوا عشان خاطر واحدة تقعد في الجامع، هي من نفسها تاخد نفسها وتتوكل على الله، ما تبقاش سبب فتنة وفساد بين المسلمين. يقول والدته منذ أن وعيت على الدنيا وهي لا تصلي، وذهبت لأداء العمرة وأتت ثم صلت شهرا وانقطعت، فماذا يفعل؟ تقعد تعيط لربنا أنت أن هي ربنا يهديها وتصلي، يعني أنت مبسوط أن أمك تروح النار؟ بالبساطة يعني الكلام ببساطة، بمعناها أنت إذا بلا يستدعى منك أن تقوم بما يكون سببا من أعمال صالحة يرفع الله تعالى بهذا البلاء. عليك إذن أن تعمل أعمالا صالحة تدخلها إلى الله تعالى، تفك هذه الصخرة المعقدة من أحوال أمك. دي الأولى، دي أنت تروح بقى تعمل أعمال صالحة جامدة، من إيه؟ من صلاة وصيام وقيام وصدقة وعمرة وقيام بمصالح المسلمين، هذه الجزئية. الجزئية الثانية أن ترى أحوال نفسك السيئة تتوب، لتتوب منها وتستغفر المولى سبحانه وتعالى، حتى إذا أقبلت على الله تعالى بالدعاء حينئذ استجيب لك إن شاء الله تعالى. يبقى يعني ربنا عمل لك الأحوال دي في أمك أنت بالذات عشان أنت ربنا عايز منك حاجة تعملها، حاجة تتوب منها، حاجة تستدركها، حاجة مقصر فيها تتمها إلى الله تعالى. الثلاثة دول، يبقى توب مما أنت فيه، تستدرك التقصير اللي فاتك، نمرة ثلاثة أن تعمل أعمالا صالحة لا تعملها تود بها رحمة الله تعالى أن يرفع عنك ذلك. ماشي، حد كده سؤال مستعجل؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تجبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، وهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام،